إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبت قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بي أبي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. هذه الأبيات أيها الإخوة الأحبة يعني تتحدث عن عدم الافتخار بالنسب أو الحسب، وينهى فيها الشاعر عن التفاخر بالأصل أو بالفصل. الفصل هنا هو الولد الذي ينفصل عن الأب، سمي كذلك أنه ينفصل عن أبيه ويتفرع منه، وكذلك التفاخر بالأصول، هذا كله طبعا لا يعني يغني من الله عز وجل شيئا. ينهى الشاعر عليكم السلام ورحمة الله عن الاتكال على شرف الوالد والولد، هذا كله لا يجدي، والفائدة كل الفائدة فيما يحصله الإنسان من إيه؟ من الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا يقول؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يوم القيامة لا ينفع مال ولا ولد، ولا إنسان يفر من أقرب الناس منه، فضلا عن والله أنه أنا يا الله يوم القيامة جمع الخلائل مع بعض وجمع الكركية مع بعض وجمع كذا، هذا كل ما عند الله عز وجل يعني لا قيمة له أبدا. الذي ينفع من القربة هو ما يتعلق بالطاعة، صلة الأرحام وتقوى الله وأنذر عشيرتك الأقربين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومع ذلك مع تحقيق هذه المعاني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فعدم التفاخر، لذلك يقول سلمان رضي الله عنه: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. الذي يقدس الإنسان ويرفع عليكم السلام يرفع العبد هو العمل، الإيمان العمل الصالح، غير هذا أبدا. قال عز وجل: اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا هو اليوم الذي ينبغي أن نعد يعني له ما ينبغي أن يعد وأن نحسب حسابه. قال عليه السلام: من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا كان العمل لم يسرع ولم يبلغك بمنازل العلا فالنسب لن يسرع بك. الذي يسرع بك الحقيقة في رفع الدرجات هو إيه؟ العمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا طبعا ولا سيما يوم القيامة، يعني ممكن في الدنيا بسبب النسب يكون للإنسان حظوة وهذا ابتلاء، لكن يوم القيامة حقيقة هذا كله يسقط. وما أحسن ما قاله الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. يعني الأدب له محمود فهذا يغني عن النسب. الدين والأخلاق هي التي ترفع. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. طبعا هذا لو جاز أن يقول ها أنا ذا، لكن هذا من باب الرد على هؤلاء الذين يفتخرون، يقول إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وقال بعضهم: الأدب يجبر نقصان النسب، الأدب يجبر نقصان الأدب. الإنسان لو كان على أدب، على تقوى، على أخلاق، وكان نسبه ناقصا، فهذا حقيقة لا يضيره. أما إذا كان هناك نقص في الأدب فلا يجبر، نقص الأدب لا يجبر، لكن نقص النسب بالتقوى بالدين بكذا. تجد يعني شخص يتزوج امرأة يعني من بلاد الكفر، وهذه تكون عياذا بالله سيئة وكذا ومشركة وتشرب الخمور، ويعني تجمع بين حال، ولكن تتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوح، فيتزوج هذه المرأة. وهذا من قبل ربما كان يهتم بالنسب، إخوان الأبناء، إخوان البنات، إخوان كذا، لكن الآن يقول يعني أنا أقبل الزواج من هذه المرأة الطيبة، لأنها يعني الصلة طالما أنها يعني قد أحسنت صلتها بالله عز وجل وقلبها معلق برب العالمين تبارك وتعالى، فيستغني عن النسب. فماذا تريد أن تتزوج من النسب؟ ماذا تفيد من النسب إذا لم يكن لك التقوى؟ ولا شك إذا اجتمع النسب مع الجمال مع الماء مع التقوى، لكن فظفر بذات الدين تربت يداك. أهم شيء هو الدين، الجمال جمال الدين، والجمال جمال الأخلاق. بعض الناس قد تبلغ بهم الأمور إلى الافتخار على الناس، والنبي عليه السلام يقول إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. التواضع يؤدي يعني إلى عدم الافتخار وإلى عدم البغي. وفي الحديث إذا رأيتم رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني قل له أعضب ذكر أبيك. طبعا ليست كلمة ذكر من غير كناية، بس إحنا لسنا الآن في مقام، في هذا المقام لسنا في هذا المقام. وحتى يعني الشراح حينما يشرحونها يذكرونها يعني بالحروف وبيان هذه الكلمة بكل معانيها دون الكناية. هذا الإنسان الذي بدأ الحقيقة يعني يفتخر وحمل راية التعصب للعرق والتعصب للجنس للعشيرة للقبيلة، فالنبي عليه السلام يأمرنا حينما نسمع هذا يتعزى وينتسب بعزاء الجاهلية ويفتخر بذلك عياذا بالله، أن نقول له أعضب أو عض يعني بهني بذكر أبيك، يعني معنى ذلك أنه طالما اللي أفرزت هي هذه الفروج اللي أفرزت وجعلت إيه هذه قبيلة وهذه عشيرة وهذه أسرة وهذه كذا إذا فرعت، فأنت أعضب على هذا الذكر الذي يعني أدى بك إلى هذا التعصب وإلى هذا يعني الأمر الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم. وأحيانا بعضهم يفتخر بالآباء ويكونون عصاه، يكونون مشركين، يقول أو ليكونن أهون على الله من الجعل. الجعل هذه اللي هي الخنفساء اللي بتدحرج الأوساخ والقادرات بإيه يعني بأنفها، الذي يدهده الخراء بأنفه، يدحرج هذه القادرات وهذه النجسات والأوساخ بأنفه. إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية، يجوز الوجهان فتح العين وضمها، أي يعني أذهب هذه النخوة والكبر، نخوة الجاهلية، كبر الجاهلية وفخرها، التفاخر أيام الجاهلية في زمانهم، التفاخر بالأباء. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. ما أجمل هذه المعاني، ما أجمل هذا الكلام، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول الشاعر قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل. الزغل المرء قد يكون تكون له السيادة وقد يكون له المجد وقد تكون له المكانة من غير أب، يعني الأب لا تكون له مكانة ولا سيادة، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، بتخليص الشيء من خبث. السبك هو تخليص الشيء من خبثه، يعني بالإذابة، إذابة هذا العنصر بالإذابة وبالنار بكذا، حينما تصلى بالنار تصفى من الزيف فتسود على أصلها. فيقول بحسن السبك قد ينفى الزغل، يعني هو أصله ليس صافيا، لكن جاءت إجراءات معينة أجريت على هذه المعادن فسادت على أصلها، مثل الذهب ومثل الفضة سادت على أصلها. فقد يسود المرء من غير أبن، والذهب كذلك. فإذا قد يكون الإنسان له السيادة وشرف وأبوه ليس كذلك. أهم شيء عندنا الدين والأخلاق، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا قد يوفق يعني بعلو الهمة والمثابرة إلى الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. كما أن الفضة المزيفة إذا صليت بالنار صفت من الزيف وخلصت من إيه؟ من الزغل، فتسود على أصلها. وكذا الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. ما يطلع النرجس إلا من بصل. وصول النرجس والورد زكية رائحة من إيش؟ من بصل. يعني أصول هذا الورد من إيه؟ من بصل. وكذا الورد من الشوك، أصول الورد من الشوك، والنرجس لا يطلع إلا من إيه؟ إلا من بصل. فكما ساد المرء من غير أب عليكم السلام، فالورد قد ساد على النبات مع أنه يطلع إيه؟ من الشوك المؤذي. كذلك النرجس مع روائحه الزكية والوانه البهية ينبت من إيه؟ ينبت من البصل، مع ما قد علمنا من شأن البصل يعني طعما ورائحة. وذكر يعني أهل العلم في بيان ما بقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء على أصله، بعض الأمثلة ساد فيها الشيء على أصله. مثلا العسل مع صفاء اللون لونه وحلاوة طعمه وشفاء الناس به يخرج من بطون ذباب النحل. إيه؟ يخرج من إيه؟ من بطون ذباب النحل. فمعلوم أنه أفساد عن غير أصل. الحرير بجميع الأنواع، طبعا المراد الطبيعي، إيه؟ مع فإنه مع نعومته وغلو ثمنه يخرج من دودة ضعيفة دقيقة الجسم جدا، فساد على يعني عن غير أصل. فلا يلزم من السيادة أو من الشرف أو من المنزلة العالية الحقيقة أن تكون من الآباء. فلذلك هذه أمثلة لأشياء مرغوبة ومحببة ولها يعني منزلة ومكانة كبيرة، وهي إيه؟ الورد والحرير والعسل، سادة من غير أصل. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل، أو على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يعني هذا دفع للتوهم أنه لا ينتسب إلى أصل شريف أو إلى حسب المنيف، لا، وإنما هو يقول هذا توجيها وإرشادا، وإنما هو يتصل نسبه بحمد الله عز وجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ويعني أهل الأدب وأهل العلم حينما يذكرون يعني في هذا البيت أو يعني ينشدونه أو يعني في موطن الشرح يتكلمون في فضائل أبي بكر الصديق، يعني أبي بكر رضي الله عنه. وأبا يعني فضائل أبي بكر أكثر من أن تحصى وأشد من أن تستقصى رضي الله عنه وأرضاه. ورسول الله عليه السلام يقول أحب الناس إلي من النساء عائشة ومن الرجال أبوها رضي الله عنهم أجمعين. وف في الحديث كذلك يعني حديث العرباض بن سارية عليكم السلام ورحمة الله، حديث العرباض بن سارية معروف وعظمه وسلم وعظمه إلى أن يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والكلام في يعني فضائل أبي بكر كثير رضي الله عنه. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، منزلة الإنسان بما يحسنه، مكانته بما يتقنه كثرة أو قلة، وهذا يدعو إلى العمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا مثلا ممكن قد يذكر لك بعض العلماء ولا تعرف أصولهم أو لا تعرف يعني ما قبيلة هذا العالم، ما عشيرة هذا العالم، أليس كذلك؟ لا تعرف يعني هذا. وهنالك من العلماء ما شاء الله العلماء انتشرت كتبهم ومصنفاتهم بشكل كبير جدا، ولم يبقى من يعني من هؤلاء الناس الذين لهم ذلك النسب العريق والمكان الكبير بالنسبة للجنس وكذا ومعروف النسب، لكن هؤلاء انقرضوا وكانوا تحت التراب، وربما يعني قد يكون منهم من يكون عياذا بالله خالدا في نار جهنم بسبب الكفر والشرك. لكن هؤلاء الله جل أعلى ذكرهم بسبب اهتمامهم بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قيمة الإنسان بما يحسنه ومكانته بما يتقنه، لا بالأصل والله هذا من بلد كذا خلاص انتهى، حتى لو أعيق فهذا يعني يقوم ويثمن ويكون بكذا وكذا وأن له منزلة رفيعة لها. قيمة الإنسان بما يحسنه ومكانته بما يتقنه كثرة أو قلة. وفي مثل هذا الكلام يعني ذكر بعضهم كلاما طيبا في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قالوا إذا كان الكلب المعلم فضيلة على غيره من سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم فأولى أن يكون له فضل على غيره، يعني فضل الكلب المعلم على غيره. وهنالك أمور تتعلق بالأحكام، يعني إذا كان الكلب المعلم أمسك شيئا وإذا كان غير الكلب المعلم أمسك، هل يستوياني مثلا؟ لا يستوياني مثلا. لذلك يقول الشاعر الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، كله من طين ومن ماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فاكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، بطل من البطالة وهي ترك العمل، يعني لا تظهر الفقر والمسكنة على جهة التضجر، فإن الفقر شعار عباد الله الصالحين، ولا تبدي أيضا غناك لأن هذا الغنى قد ينشأ عنه التفاخر والتعاظم والخيلاء، وكذلك لما يلحقه أيضا بسبب الإظهار من الحسد وتسليط الظلمة واللصوص عليه. يعني لذلك في بعض النصوص يعني استعينوا على إنجاحها وأجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فأكتم الأمرين فقرا وغنى، لكن ما أوجب الله عز وجل عليك من الزكاة فيجب أن تظهر إيه هذا. طبعا قد يقول قائل يعني هنا جزاك الله خير واحد يكفي، يقول يعني الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، لكن الجمع بين هذه الآية أو تحقيق هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث مع مراعاة هذه الأمور التي ذكرت، فحقيقة يعني ينصح بالفعل بكتمان الفقر والغنى، لكن هذا الغنى قد يظهر أحيانا رغم أنف الإنسان، فمثلا قد يطلب من الإنسان التبرع لبناء مسجد لإسعاف فقراء ذوات جريح، فهذا الكلام الذي ذكره ابن القيم يعني كلام جميل، كلام ذكر كلاما جميلا في تفسير الآية في سورة البقرة، يعني لا تؤخر صدقة الليل إلى النهار، ولا النهار إلى الليل، ولا السر إلى العلانية، ولا العلانية إلى السر. كيف يأتي الشيطان الإنسان؟ إذا جاء مثلا في النهار والله الآن أنا متعب وكذا، الليل إن شاء الله بكون يعني هادئ وراق كما ذكر الأخ وكذا، وإن شاء الله يعني يأتي الليل وإذا به قد غير رأيه تغير الرأي. إذا كان بالليل قل خليها بالنهار غدا إن شاء الله هناك، وأكتب له يعني كذا وبأي طريقة، ونصرف المال وأطلب أنا من يعني من في مؤسستي من فلان إنه يعني أن يرسل هذا المال حينما يبلغ النهار. هذه قلوب، يتقلب القلب يتغير الرأي. الآن في السر حينما تأتيه سر نقول والله إن تبدو الصدقات فنعم، خليها أفضل حتى يقتدي به الناس. إذا جاءت أمام الناس والله أخشى الرياء، فلا تصدق لا بليل ولا بنهار ولا بسر ولا بعلن، فإذا جاءت بالسر أخرجها سرا، إذا جاءت علنا أخرجها علنا، وإذا طلبت منك نهارا أخرجها نهارا، وإذا طلبت منك ليلا أخرجها ليلا. وأنت جاهد نفسك في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا الكتمان يعني نصيحة جيدة بالضوابط المذكورة. فكذلك يقول ابذل الأسباب الصحيحة في كسب المال، وحث العاطلة عن العمل على المشي في مناكب الأرض، واكسب الفلسة وحاسب من بطل، يعني انصحوا يعني أن يثابر وأن يمشي في مناكب الأرض وأن يترك الكسل والتواكل. لذلك قال بعضهم ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سبب. فهذا هو الأخذ بإيه بالأسباب. الله عز وجل قادر على كل شيء قدير، ولا يعجزه أن يرزق يعني مريم عليه السلام من غير أن تهز وهزي إليه، لكن هو قادر على أن يرزقها من غير هزي يعني الجذع، لكن اختارت حكمته أن يكون السبب. وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان يرعى الغنم كما قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أنا أقول ربما يعني من أسباب نقص الحكمة مع عوامل أخرى في الصبر عند الدعاء عدم رعي الغنم، حقيقة يعني عدم رعي الغنم. ممكن مقابل هذا رعية الغنم الله يعني هذا من الأسباب، لكن إخواني يعني سبحان الله هذا ليش يعني لماذا هذا الكمال يتوفر؟ هذا الكمال الله عز وجل يهيئ الأسباب لصنع هذا الكمال ولخلق هذا الكمال ولجعل هذا الكمال في هؤلاء. فطبعا هناك عوامل أخرى حقيقة قد تكون يعني في بعض المهن يعني فيها يعني فيها هذه النوعية من قضية الصبر، الحقيقة، يعني تسفر عن أخلاق الرجال وتظهر هذا الأمر. إذن ما بعث الله نبي إلا رعى الغنم، إذن هناك حكمة في رعية في رعي الغنم، هناك حكمة، حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان زكريا ونجار عليه السلام، والله عز وجل يقول إيش عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم، صناعة الدروع، يعني بذل الأسباب والمشي في مناكب الأرض. ويذكر يعني مثلا بعض الأمثلة على قضية، يعني قضية مثلا الأرزاق، إنه كان شخص يعني في السجن، في السجن مثال على شخصين في السجن، هذه قصة حقيقية يعني حصلت، إنه شخص كان مثلا ينام لساعة طويلة، شخص آخر هو في السجن يعني حتى طلب الرزق وهو في مكان محصور، إيه مثلا، فيصلي الفجر وبعد ذلك يقوم يسبح ويذكر الله عز وجل كذا. فذات يوم جاء شخص وكان يعني يحمل طعاما فاخرا واستأذن، المهم أذن له أن يدخل هذا الطعام الفاخر، وإذا بالرجل المسجون الذي كان هناك كان إيه، كان يعني قد غادر السجن، أو يعني غادر عفية عنه أو خرج من السجن، فقال لك أنا وين أرجع بهذا الطعام، خلاص أنا أعطيه لشخص. فرأى يعني هذا الرجل فقال له تفضل هذا الطعام، فأخذ هذا الطعام. الآن مثال على الشخص الثاني، كان من رزق طبعا، هذا مثلا كان الدجاج أكل أو مثلا لحم أو شيء أكل والمتبقي قال تفضل لمين؟ للثاني. فهذا رزق وهذا رزق، هذا رزق يعني مشى في المناكب، وإن كانت المناكب يعني محصورة في هذا المكان في شيء محدود، لكن البذل يعني المشي الممكن أو بذل الجهد، بذل المجهود الممكن، الله عز وجل يرزق بحسب هذا، والإهمال وكذا سيرزق، لكن لا يستوياني مثلا. وعلى جميع الحالات وفي جميع الحالات نحن قد طولبنا أن نمشي في مناكب الأرض، أن نمشي في مناكب الأرض. ولكن هنا مسألة يا إخواني، هذه القضية بما يحقق لنا الاكتفاء، وليس معنى هذا أن العمل يجب على الإنسان، يعني لازم يشتغل على آلة حاسبة ولازم يبيع ويشتري ولازم يتنقل. فإذا يعني رزق الله عز وجل عبد الأموال الطائلة والأموال الكثيرة وهو يستغني، فهذه عبارة عن وسيلة، ولا يطلب منك والله لازم أنت تروح تصلح سيارات ولا تقود كذا ولا تفعل ولا يعني لا لا، هذا هذه عبارة عن إيه، وسيلة لسد الحاجة، لتكف يدك عن السؤال ونفسك عن الإشراف، هذا هو. فإذا تحقق وأغناك الله عز وجل من فضله فتفرغ العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأغباب الخلل. الدرع يقول: وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. الدرع هذا يعني من الدرع، وهو قميص من حديد يلبسه المقاتل، يعني اجعل هذا الجد واجعل هذه المثابرة مثل الدرع، تحتمي وتتحصن إيه به. والكد هو التعب، المعنى يعني تسلح بالجد وتحمل التعب لتحصيل المعاش، كما يتسلح المقاتل حينما يلبس الدرع، هذا هو المعنى. والدرع جدا وكدا يعني اجعل يعني الاجتهاد في الأمر سلاحا لك مثل الدرع، وتعلمون ايش الدرع الذي يلبسه المقاتل. واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، لماذا؟ لأن هؤلاء يعلمونك منطق البلهاء والمغفلين. إذا صحبت هؤلاء الحمقى، ومثل صحبة الحمقى صحبة إيش المشركين، صحبة الفجار، صحبة العصاة، لكن يعني حاول أن تؤثر فيهم وأن تكون هذه الصحبة مع أناس تتقوى بهم للدعوة إلى الله عز وجل، لا أن تكون أنت إيه أن ينفردوا بك وأن يعني يستهتروا بك وأن يستهزئوا بك. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، وعاشر أولي التقوى تنل من تقاهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. فالإنسان طبيعة الإنسان يتأثر، لذلك يقول يعني الأصمعي: قلت لغلام من أبناء العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم لكن إيش مقابل هذا؟ أن تفقد العقل، أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق. قال: يا والله. قال الأصمعي: ولم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي ويبقى حمقي. وقال الأحمق: تتمنى أمه أنها ثكلت، وتتمنى زوجته أنها عدمت، ويتمنى جاره منه يعني أن يكون وحيدا، ويود جليسه منه إيه الوحشة. وقال الأحنف بن قيس: إني لأجالس الأحمق الساعة فأجد ذلك في عقلي. ساعة بجلس معه أجد ذلك إيه في عقلي. لذلك يقول الشاعر: اتق الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعت منه جانبا حركت الريح وهنا فانخرق. ويقول الشاعر: من عاشر الأشراف صار مشرفا، ومعاشر الأنذار غير مشرف. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. من عاشر الأشراف صار مشرفا، اللي بعاشر الأشراف يعني يزيد شرفا، ومعاشر الأنذال غير مشرف. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا، الجلد الحقير مرمي ولا أحد يعني يبالي به، لكن لما صار جلد المصحف أخذ الناس يقبلونه. طبعا هنا ما هو حكم تقبيل المصحف؟ هذه يعني مسألة، يعني مسألة أخرى ويعني فيها تفصيل. وكذلك بعضهم يعني أنشد عن كذلك الكحل والإثمت حينما يعني يكون بالأرض وحقيقة، وكيف يوضع بين إيه يوضع بين العيون. ضربوا يعني أبياتا بعضهم يعني وضعها في قريبة يعني تقرب من هذه الأبيات: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. هنا يدعو إلى الوسطية بين الإسراف والتقتير وعدم الزيادة، عفوا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والله جل وعلا: تبذر تبيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. والله سبحانه وتعالى يقول لنبينا عليه السلام: ولا تبذر تبيرا، لا تفرق يا محمد عليه السلام يعني ما أعطاك في غير حق، كما قال ابن كثير. وأصل التبذير هو التفريق يعني في إيش؟ في الإسراف. وبعضهم يقول: إخواني، يأتي ببعض الآثار عن بعض، كما عن عبد الله يعني في حديث عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله عن المبذرين وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: الذين ينفقون في غير حق، الذين ينفقون في غير حق. فهذا هو إيش؟ المبذر. كذلك المسرف في النفقة، وبعضهم قال إنفاق في المعاصي. وهنالك كلام يعني خلاصته أن يكون ذلك في الطاعات، وأن لا يكون في إيه في المعاصي، لأن الإنسان قد ينفق الكثير ويكون في الطاعات، فلا إشكال في ذلك. وقد ينفق القليل يكون في معصية، وقد يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعضهم صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، والمنفق في غير الحق فيما لا ينبغي هو المبذر. من أنفق في غير الحق فهو مبذر، لكن لو أنفق في الحق فليس بمبذر، والله عز وجل إيش قال؟ فهو يخلفه. لذلك يقول الشاعر: ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب. نحن لا نقول طبعا في حمد الناس، في حمد الله سبحانه وتعالى وفي الأجر عند الله عز وجل. ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب، بل أي مال من هذه الأموال فإنها أيها الإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ستكون كما قلنا، يعني الله عز وجل وعد بالخلف، وعد بالخلف، لكن في بعض الآثار قال من غير إسراف ولا تقدير. أي شيء تفعله من غير إسراف ولا تقدير فالله عز وجل يخلفه. كم باقي؟ 10 دقائق. طيب صب الزنجبيل إذا أردت سيدي للشباب. بالنسبة للإصلاح والتبذير، الإصلاح في الأمور الحلال خاصة، الإصلاح بشكل أكثر من لازم، أما التبذير أمور في غير